بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا أبو كامل الجحدري وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد الواحد، واللفظ لقتيبة، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال سمعت عبد الرحمن ابن يزيد سمعت عبد الرحمن ابن يزيد قال سمعت ابن مسعود يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن يرفع الحجاب، أن تستمع سوادي حتى أنهاك. قال النووي رحمه الله: باب جواز جعل الإذن رفع حجاب أو غيره من العلامات. باب جواز جعل الإذن رفع حجاب أو غيره من العلامات. قال: السواد، اتفق العلماء على أن المراد به السرار، وهو السر والمسارر الذي يسار الرجل يكلمه سرا، أو المساررة، الله أعلم. يقال: ساودت الرجل مساودة إذا ساررته. قال: وهو مأخوذ من إدناء سوادك من سواده عند المساررة، أي إدناء شخصك من شخصه. والسواد اسم لكل شخص. قال: وفيه دليل لجواز اعتماد العلامة في الإذن في الدخول، فإذا جعل الأمير والقاضي ونحوهما وغيرهم رفع الستر الذي على بابه علامة في الإذن في الدخول عليه للناس عامة، أو لطائفة خاصة، أو لشخص، أو جعل علامة غير ذلك، جاز اعتمادها. والدخول إذا وجدت، جاز الدخول إذا وجدت بغير استئذان، لأن هذا جعله إذنا. قال: إذنك علي أن يرفع الحجاب. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أنه إذا كان ابن مسعود بالباب ورأى الحجاب قد رفع فله أن يرفع. إذا رأى الحجاب قد رفع واستمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم سرا حتى أنهاك، يعني إذا نهاه امتنع. يعني على سبيل المثال، لو جعل ضوء أخضر مثلا إذن بالدخول، تحرك مثلا فتح باب، فهو إذن بالدخول، مش لازم يقول له اتفضل، قال له فلان راح جاي فتح له الباب، فهذا يعتبر ايه؟ إذنا. يقول: وكذا إذا جعل الرجل ذلك علامة بينه وبين خدمه ومماليكه وكبار أولاده وأهله، فمتى أرخى حجابه فلا دخول عليه إلا باستئذان، فإذا رفعه جاز بلا استئذان، والله أعلم. لماذا؟ لأنه جعل هذا استئذانا، جعل هذا إذنا، فلا يحتاج إلى أن يكرر الاستئذان. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: خرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها، كانت امرأة جسيمة تفرع النساء نسما تطولهن، يظهر طولها عنهن، الفارع المرتفع العالي. قالت: وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة، والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه لا تعشى وفي يده عرق عظم علينا. فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحي إليه ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. في رواية أبي بكر: يفرع النساء جسمها. زاد أبو بكر في حديثه فقال هشام: يعني البزار، يعني البراز. فقال هشام: يعني البراز. أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، يعني البراز، تبرز لقضاء حاجتها، قضاء الحاجة من البول والغائط. عمر رضي الله عنه له منزلة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جرأه على هذا ما نزل من الوحي بموافقته، فإن حجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان بمشورة عمر رضي الله عنه قبل أن ينزل الوحي، لكن هذه كانت مجاوزة منه رضي الله تعالى عنه، أعني أنه مطالبتها كيف تقضي حاجتها إذن، ولم يكن عندهم في ذلك الوقت مراحيض في البيوت. فهذا يعني كان منه رضي الله تعالى عنه اجتهادا لم يوافق الصواب، وهذا دليل على أن المحدث قد يخطئ، وأنه ليس له في كل مرة، ولو كان محدثا بنص الشرع هو أعلى ما يمكن من مراتب التحديث، مراتب المحدثين الملهمين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمر محدث، قال: إنه كان في من كان قبلكم محدثون، وإياكم في أمتي أحد فإنه عمر. فعمر ملهم رضي الله تعالى عنه، محدث يعني يأتيه حديث من الملك في نفسه، يلقى في روعه، يلقي الملك في روعه أمرا يكون من الحق، يلهم. محدث بمعنى ملهم، وملهم بمعنى أن يحدث، قد يصل الأمر إلى سماع الصوت مباشرة، وقد يكون حديثا من داخله، حديث الملك له وحي لغير الأنبياء، مثل ما قال الله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وإذ أوحيت إلى الحواريين، هم غير أنبياء باتفاق العلماء. عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، وهو صعيد أفيح. المناصع مكان عبارة عن أرض مستوية ليس فيها يعني ارتفاع واسعة، وهو صعيد أفيح. وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احجب نسائك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة: فأنزل الله عز وجل الحجاب. هذا تكرر من عمر رضي الله عنه مرة أخرى بعدما فرض الحجاب، وذلك أن كأنه كان يريد حجابا، حجاب الجدر أشد من حجاب الثياب، لكن أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الإذن لهن بالخروج لحاجتهن وعدم لزوم حجاب الجدر. حجاب الجدر أن تظل محجوبة داخل الجدران، حجاب الثياب أن تلبس الثياب المغطية التي تمنع معرفة يعني وجهها، وهو متفق عليه بالنسبة لأصحاب الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان. قوله لا تخفى على من يعرفها، قوله تفرع جسيمة أي عظيمة، عظيمة الجسم، تفرع النساء أو يفرع جسمها النساء أي تطولهن فتكون أطول منهن، والفارع المرتفع العالي. وقوله لا تخفى على من يعرفها يعني لا تخفى إذا كانت متلففة في ثيابها ومرطها في ظلمة الليل ونحوها، نحوها من الزحام مثلا، على من قد سبقت له معرفة طولها لانفرادها بذلك. يعني هي طويلة لدرجة كل من يعرفها قبل ذلك يقول هي فلانة لأجل أنها طويلة طولا ظاهرا. قولها وإنه لا يتعشى في يده عرق، هو العظم الذي عليه بقية لحم، وقيل هو القذرة من اللحم قطعة صغيرة وهو شاذ ضعيف. المشهور أنه العظم الذي عليه اللحم. البراز هو الموضع الواسع البارز الظاهر، وقد قال الجوهري في الصحاح البراز هو الغائط، وهذا أشبه أن يكون هو المراد هنا، فإن مراد هشام بقوله يعني البراز والبراز تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، فقال هشام المراد بحاجتهن الخروج للغائط لا لكل حاجة من أمور المعايش، والله أعلم. هذا بالنسبة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيرهن فيجوز أن تخرج لقضاء الحاجة بلا شك إذا كان لا يوجد في البيت حمام أو مراحيض، ويجوز أن تخرج لحاجتها في معايشها. وأما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فكنا لا يحتاجن إلى ذلك. وحديث أسماء امرأة الزبير رضي الله تعالى عنه، أسماء بنت أبي بكر، يدل على جواز الخروج ولعله يأتي. الخروج للحاجة ليس تخرج لمجرد الخروج، زي ما يقولوا عايزين نخرجوا، نخرجوا ليه؟ عشان نخرج. لا، لابد أن يكون هناك خروج ليه؟ للحاجة، حاجة زيارة أهل، شراء حاجيات، معاونة زوج على بعض المصالح، هذا أمر تطبيب للأولاد، قضاء مصلحة للأولاد، هذه الحاجات. أما الضرورات فنحو حريق أو غرق أو حية في الدار، فهذا خروج للضرورة وهو أولى بالجواز. إذا جاز الخروج للحاجة جاز الخروج للضرورة، وإلا فالأصل وقرن في بيوتكن. لكن قرن في بيوتكن في حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أشد، كما أن قول جمهور العلماء أن قوله يعني بالحجاب قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن أيضا هو في حقهن أشد، إذ هو بالإجماع يجب عليهن ستر الوجوه، وفي حق عامة النساء يستحب ستر الوجوه عند الجمهور وعند طائفة يجب كما سبق ذكره. قال قوله كنا يخرجن إذا تبرزن إلى المناصع، وهو صعيد الأفيح معناه تبرزن أردنا الخروج لقضاء الحاجة. تبرزن تبرز من البروز، تبرز يعني تخرج لقضاء الحاجة. والمناصع جمع منصع، هذه المناصع مواضع، قال الأزهري أراها مواضع خارج المدينة، وهو مقتضى قوله في الحديث وهو صعيد أفيح أي أرض متسعة، والأفيح المكان الواسع، الصعيد الأرض المستوي. وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن في رواية عائشة فقالت فأنزل الله عز وجل الحجاب. قال وفيه تنبيه أهل الفضل والكبار على مصالحهم ونصيحتهم وتكرار ذلك عليهم بقولها في الحديث، وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب لسانك. قال يبقى إذن يجوز أن الصغير يقول للكبير والمتبوع والتابع يقول للمتبوع اصنع كذا، ينصح له. لا لا لا، يكلمه من باب النصح والحب، لأنه يحب الخير له صلى الله عليه وسلم فكلمه من هذا الباب. قال وفيه جواز تعرق العظم، أنه يمسك العظمة وعليها لحمة ويمسكها يأكل بأسنانه منها، مش لازم يطلع اللحمة لوحدها بإيده وبعدين يأكلها، ممكن إيه يضع العظمة على فمه. وجواز خروج المرأة من بيت زوجها لقضاء حاجة الإنسان إلى الموضع المعتاد لذلك بغير استئذان الزوج، لأنه مما أذن فيه الشرع. قال القاضي عياض فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فرض عليهن بلا خلاف، لا إجماع في أن نقله القاضي عياض وغيره في أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن مأمورات بستر الوجه والكفين. قال فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها، ولا يجوز لهن إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه الضرورة من الخروج للبراز. يقصد أن شخص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر الله يعني زائدا، كلمة الضرورة هنا للحاجة كما هو اصطلاح كثير جدا من العلماء يستعملون الضرورة ويريدون بها الحاجة. وقد خرجت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا دليل على جواز الخروج للحاجة. قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقد كنا إذا قعدنا للناس جلسنا من وراء الحجاب، وإذا خرجنا حجبن وسترن أشخاصهن، كما جاء في حديث حفصة يوم وفاة عمر، ولما توفيت زينب رضي الله عنها جعلوا لها قبة فوق نعشها تستر شخصها. هذا آخر كلام القاضي والله أعلم. وكما ذكرنا حجاب الجدر الذي كان يريده عمر رضي الله عنه، ونزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، أراد أن يجعل لازما وجود المراحيض في البيت. ولم يكن هذا من عادة العرب في ذلك الزمن. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا خرجنا للبيت، خروج عائشة كانت تستر بهودج، خروج عائشة في موقعة الجمل كانت تستر بهودج، وكان لمصلحة ظنتها رضي الله تعالى عنها. أنا مش سامع على فكرة جيدة الأسئلة دي، فاكتبوها. ثم قد اتفقنا على إغلاق أبواب الأسئلة الجانبية، لأن هذا يشوش على البعيدين إذا كنت أنا مش سامع سؤال حضرتك، فما بال الذي في النهاية الأخرى. ثم الذين يسمعون الدرس مسجلا يختلط الأمر عليهم اختلاطا عجيبا،

أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزور في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها. ثم ذكر بمعنى حديث معمر غير أنه قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، ولم يقل يجري. قال النووي رحمه الله: باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، وباب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، أي إلا أن يكون الداخل زوجا أو ذا محرم. وذكر القاضي ذكره القاضي فقال: إلا أن تكون ناكحا أو ذات محرم، ذات بدل ذا، والمراد بالناكح المرأة المزوجة وزوجها حاضر، فيكون مبيت الغريب في بيتها بحضرة زوجها. وهذه الرواية التي اقتصر عليها والتفسير غريبان مردودان، قل إلا أن يكون إلا أن تكون ناكحا، ذكر كلام القاضي يقول إلا أن تكون ناكحا أو ذات محرم، لا الرواية كده ولا التفسير صح. الرواية إلا أن يكون هو ناكحا يعني زوجا أو ذا محرم منها، يقول والتفسير هذه الرواية والتفسير غريبان مردودا. والصواب الرواية الأولى التي ذكرتها عن نسخ بلادنا، ومعناه لا يبيتن رجل عند امرأة إلا زوجها أو محرم لها. قال العلماء: إنما خص الثيب لكونها التي يدخل إليها غالبا، وأما البكر فمصونة متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة، فلم يحتج إلى ذكرها، ولأنه من باب التنبيه، لأنه إذا نهي عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة فالبكر أولى، أشد حياء من العذراء في خدرها، لأن المفروض أن البنت العذراء لها إيه؟ خدر ستار في جانب البيت، شديدة المجانبة للرجال. كان زمان، نسأل الله أن يعيد أيام زمان. يقول: وفي هذا الحديث والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأجنبية وإباحة الخلوة بمحارمها، يعني إذا كان محرم يجوز أن يخلو بها في هذا الحديث، في أحاديث أخرى في جواز أن يخلو مع ذي محرم، ده باب تاني، أن يكون هو مولودا مع ذي محرم منها. قال: وهذان الأمران مجمع عليهما. وقد قدمنا أن المحرم هو كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد لسبب مباح لحرمتها، فقولنا على التأبيد احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها، عشان كده بعض الإخوة طلعوا مصطلح عجيب اسمه محرم مؤقت. لا، ليس محرم، ما فيش حاجة اسمها محرم مؤقت، لا يوجد شيء اسمه محرم مؤقت، هذا ليس بمحرم، هذه امرأة حرم عليه نكاحها ليس على التأبيد، أخت زوجته ليست محرمة، ليس محرما لها، ولكنها محرمة عليه، زي زوجة أي إنسان، زوجتي محرمة عليكم، هل هي محرم لكم؟ ليست محرما، أنتم محارم لها؟ ليس كذلك، مع أنها محرمة أن تنكح طالما زوجها ما زال حيا وما زال لم يطلقها. فهكذا، فمش حاجة، لا يوجد شيء اسمه محرم مؤقت. زوج الأخت ليس محرما، رجل أجنبي حرم عليه زواج هذه المرأة، لذلك يقولوا حرم هو كل من حرم عليه نكاحها أو حرم عليه نكاحها على التأبيد، يقول على التأبيد احتراز من أخت امرأتي وعمتها وخالتها ونحوهن. ومن بنتها قبل الدخول بالأم، عشان يحترز أيضا من بنت زوجته اللي هي الربيبة التي لم يدخل بأمها. إذا دخل بأمها صارت محرمة على التأبيد، فصار هو ضمن المحارم. زوج الأم متى يكون محرما لبنتها؟ إذا دخل بأمها. قال: وقولنا لسبب مباح احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فإنه حرام على التأبيد لكن لا لسبب مباح، فإن وطأ الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة، لأنه ليس فعل مكلف، وطأها ظانا أنها امرأته، ظانا أنها امرأته. وتبين أنها أجنبية، فهذه موطوءة بشبهة، دخل في الظلمة وظن أو أخطأ الغرفة فوطأ امرأة يظنها امرأته، وطئ بشبهة، عقد عقد فاسد وهو يظن أن ذلك مباح، حنفي المذهب تزوج بدون ولي، ووطأ المرأة التي تزوجها، هذا وطئ بشبهة، زواج فاسد دخل بها، هذا لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغير الأحكام الخمسة، هذا خارج عن أحكام التكليف، ده ناشئ عن خطأ، والمخطئ رفع عنه الايه التكليف، المجتهد مخطئ أو مقلد مخطئ وهكذا. يقول: وقولنا لحرمتها احتراز من الملاعنة. وطبعا أم الموطوءة بشبهة وبنتها قول قول الجمهور إنها محرمة، ولكن هناك من يقول من العلماء لا تحرم. قال: وقولنا لحرمتها احتراز من الملاعنة التي لاعنها، فهي حرام على التأبيد لا لحرمتها، مش لمنزلتها العظيمة، يعني ربنا حرم الأم وحرم البنت ليه؟ لحرمتهن، لمنزلة في القرابة، تحريم العمة والخالة، تحريم الجدة والحفيدة، كل هؤلاء، وكذا تحريم من زوجة الأب، وتحريم الربيبة التي دخل بأمها، كل ذلك لحرمة هؤلاء النساء، بمعنى إيه منزلتهم. فيقول: الملاعنة ليس لحرمتها بل تغليظا عليهما، فهذا معنى المحرم. قوله صلى الله عليه وسلم: الحم الموت، وقول الليث بن سعد: الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم، يعني أبوه اسمه في اللغة الحم، لكن في هذا الحديث المقصود به الأقارب الذين ليسوا بمحارم كالأب والجد والابن، فإن هؤلاء محارم لهذه المرأة. يقول: والأختان أقارب زوجة الرجل، والأصهار يقع على النوعين، يعني فلان صهري ينفع اللي أنا متجوز منهم واللي هم متجوزين من يعني من بناتي أو إيه أو أخواتي، كلمة الصهر تطلق على دي. لو قلت الأختان يبقى أقارب زوجة الرجل، أخو مراته وأبو مراته كل اسمهم أختان، والأحماء أقارب زوجة الرجل. أما قوله صلى الله عليه وسلم الحم الموت، فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه والفتنة أكثر، والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة، تساهل الناس في الدخول خصوصا في البيوت المشتركة. يقول: لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه، بخلاف الأجنبي، واحد أجنبي داخل بيتي يقول له أنت جاي تعمل إيه هنا، لكن واحد أخوه كنت بجيب له حاجة جاي يشوف أمي. قال: والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابن العم ونحوهم ممن ليس بمحرم. وعادة النساء المساهلة فيه ويخلو. وعادة الناس المساهلة فيه ويخلو بامرأة أخيه، فهذا هو الموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي لما ذكرناه. فهذا الذي ذكرته هو صواب معنى الحديث. وأما ما ذكره الماوردي، ما ذكره المازري وحكاه أن المراد بالحمو أبو الزوج، وقال إذا نهي عن أبي الزوج وهو محرم فكيف بالغريب، يقول فهذا كلام فاسد مردود ولا يجوز حمل الحديث عليه. فكذا ما نقله القاضي عن أبي عبيد أن معنى الحمو الموت فليمت ولا يفعل، هذا هو أيضا كلام فاسد، بل الصواب ما قدمناه من أنهم يوصف بالموت، يعني يخاف منه كما يخاف من الموت، هو أولى بالمنع من الموت، احذروه أشد من حذركم من الموت. يقول وقال ابن العربي هي كلمة تقولها العرب كما يقال الأسد الموت، أي لقاؤه مثل الموت. وقال القاضي معناه الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين، فجعله كهلاك الموت، فورد الكلام مورد التغليظ. قال وفي الحم أربع لغات، إحداها هذا حموك في الرفع ورأيت حماك ومررت بحميك، والثاني هذا حموك بهمزة، حموك سكن الميم وهمزة، ورأيت حمأك ومررت بحمئك، والثالث حما هذا حماك، ورأيت حماك ومررت بحماك كقفة، تفضل على ايه حما من غير زي الاسم المقصود. وهو في قول تاني في الاسماء الخمسة، في قول الاولاني اللي هو الاسماء الخمسة، وقول بيحط له همزة ويخليه من الاسماء الخمسة، وقول بيجعله كالاسم المقصود. والرابع حم كأب، واصله حمو يعني حم يظل على من غير حروف خالص، من غير حروف لينة. حماة المرأة أم زوجها، لا يقال فيها غير هذا. أريد أن أنبه هنا على أن أبو الزوج وابنه إذا، وكذا كل المحارم، إذا خشيت فتنة لسوء خلق أو لتقارب سن وبعد عهد ليس هناك اختلاط طويل مع توقع فساد علم مقدماته، منع من الخلوة لو ظهر سوء أو فساد أو مقدمات ذلك. بمعنى أن هذا الأصل وهو جواز الخلوة بذات بمن هو محرم منها، لأن الأصل عدم وجود الفتنة، لكن لو ولد أخ وأخت مع تباعد العشرة، يعني لم ينشأوا في بيت واحد، أو ولدت مقدمات، أو نقول ولدت مقدمات مع هذا من نظر محرم أو نحو ذلك، أو ظهرت علامات من هذا الانحراف، فإنه يمنع من الخلوة ومن النظر ومن اللمس ومن سائر ما يلوز بين المرأة ومحرمها، وهذا لأجل خوف الفتنة وسدا لذريعتها. لكن لا يقال هذا في العموم، الأصل هو جواز الخلوة وجواز اللمس ونحو ذلك. ولكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومرأ أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم علي العشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فإذا فرق بين الذكر والذكر فالتفريق بين الأنثى والأنثى أولى سدا للذريعة، وهذا حكم مستقل في التفريق في المضاجع. لكن إذا ظهر علامات شر وسوء وجب الانتباه إلى ذلك، وفي زماننا هذا خاصة ننبه على هذا لكثرة يعني الفساد، أن ينتبه إلى ورود المقدمات التي قد تحصل من البعض بسبب الفتن المتكاثرة وانحراف السلوكيات وضيق المساكن، بحيث يقع تقارب في المنام يترتب عليه أنواع من الفساد. فإذا ولدت مقدمات محرمة وجب المنع منها حتى لا تصل إلى ما هو محظور أشد. اكتبوا الإخوة من الرضاع كذلك، وأحيانا يكون هناك أخوة نسبية متباعدة كأبناء أو كأولاد امرأتين مختلفتين لم يرى بعضهم بعضا ثم يرى كل منهما الآخر وقد بلغ، فربما وقعت الشهوة في هذه الأحوال. وأما من تربوا معا فالغالب أن طول الملاصقة وطول العشرة يمنع من ورود الشهوة في المعتاد. في زماننا أصبح هناك فساد كبير، فالأصل الجواز ولكن ينتبه لحصول مقدمات محرمة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. المغيبة هي التي غاب عنها زوجها، والمراد غاب زوجها عن منزلها، سواء غاب عن البلد بأن سافر أو غاب بأن سافر أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد. هكذا ذكره القاضي وغيره، وهذا ظاهر متعين، لأن القصة في قصة أبي بكر كان أبو بكر في الإيه؟ في البلد. دليل قال القاضي دليل هذا الحديث أن القصة التي قيل الحديث بسببها وأبو بكر رضي الله عنه غائب عن منزله لا عن البلد، والله أعلم. ثم إن ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية، والمشهور عند أصحابنا تحريمه، فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك، وقد أشار القاضي إلى نحو هذا التأويل. وهذا كلام حسن جدا، ولا يقال بتحريم الأصل، أنها لا يقال أن رجل معه رجل أو رجلان مع امرأة لا يقال هذه خلوة، ولا يقال هذا الحديث قد يكون منسوخا، لأن أبا بكر رضي الله عنه إنما تزوج أسماء بنت عميس بعد مؤتى بمدة، فإنها زوجة أبي فإنها زوجة جعفر بن أبي طالب الذي قتل رضي الله عنه شهيدا في غزوة مؤتة، فبعد انقضاء عدتها تزوج أبو بكر، وغزوة مؤتة باتفاق كانت في سنة 8، والحجاب نزل قبل ذلك، بل نزل قبل خيبر قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية، لأنهم قالوا إن حجبها فهي من نسائه وإن لم يحجبها فهي ملك يمين، فلما رأوه حجبها علموا أنه تزوجها، فدل ذلك على أن زواج أبي بكر رضي الله عنه من أسماء بنت عميس وهذه الواقعة وقعت وهي تحت أبي بكر، وهي زوجة أبي بكر، كانت بعد فرض الحجاب، فهذا لا يعني يصلح معه أن يقال بأن هذا كان قبل فرض الحجاب وما يترتب عليه من أحكام. لكن التأويل الذي ذكر أو الحكم الذي ذكر هذه واقعة عين لا يقاس عليها إلا ما كان مثلها، وهو أنهم رجال من بني هاشم، وأسماء رضي الله عنها معروف منزلتها زوجة جعفر ثم زوجة أبي بكر ثم زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وأعلى من ذلك في تزكيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد برأها من ذلك. إيه ذلك ده؟ مش الفاحشة الكبرى أنها تقعد تتكلم مع الرجال فيما لا يجوز، إن الكلام يكون بغير حاجة، لكن يظهر أن نفر بني هاشم دخلوا عليها ربما يستطعمونها حديثا، لأنها كانت صاحبة قصة السفينة، فضل السفينة الحبشة التي جاءت مع جعفر، فضل أهل السفينة يستخبرونها عن أمر من الأمور العلمية أو الحاجية. فلذلك قال أبو بكر شاهدا لها مزكيا لها ولم أرى إلا خيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله قد برأها من ذلك من أن تخاطب الرجال بغير المعروف أو بريبة. ولكن غيرة أبي بكر رضي الله عنه المحمودة يعني آلمه أن تكون يعني أنه دخل رأى رجالا في بيته وهم يتكلمون مع زوجته وهي في حجابها بالتأكيد. ولكن كما ذكرنا شدد النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم المعلوم مع أن الواقع أنهم كانوا نفرا دخلوا جماعة، ومع ذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تطيبا لخاطر أبي بكر رضي الله تعالى عنه. علموا إذنه، هذا هؤلاء النفر علموا إذن أبي بكر رضي الله عنه في الجملة في الدخول، ولكن كره أبو بكر رضي الله عنه ما رآه من اجتماعهم على الحديث، جعلوا دخلوا أسماء وهم يتحدثون، فكان هذا الذي كرهه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولكن الظاهر أنهم دخلوا معتمدين على إذن عنه، وهذا كما ذكرنا يقاس عليه ما هو مثله من رجال ونساء مأمون عليهم الفتنة، مأمون على الطرفين الفتنة، يبقى رجل أو رجلان شرط ذلك أمن الفتنة، وأما غير ذلك فالأصل أنه لا يخلو إلا مع ذي محرم. اختلاف العلماء اللي ذكروا الإمام النووي اللي هو المشهور عند أصحابنا تحريمه رجل ورجلان مع الرجل، يعني خلوة الرجلين والثلاثة من الأجنبية، لماذا قالوا بالتحريم؟ لأن ظاهر حديث لا يخلون إلا مع ذي محرم أنه شرط أن يكون أحد هؤلاء من إيه؟ من محارمها. ولكن نقول المحرم نفسه مانع للفتنة، وأما بالنسبة إلى رجلين أو ثلاثة مع امرأة أجنبية ليس واحد منهم محرما لها، لابد وأن يكون فيه من الأمن، من المروءة، من الديانة، من العدالة، ما يمنع الفتنة. يعني ليس كل أحد يأخذ بهذا الحديث ويقول مجموع رجال مع مجموع نساء لا بأس، إنما هذا عند أمن الفتنة. ولذا نقول اجتماع الرجال والنساء في الأماكن المختلطة في زماننا مع التبرج الفظيع، مع كثرة شدة الشهوات، مع وجود المنكرات بين الشبان والفتيات من النظر واللمس والكلام غير المعروف والمضاحكات والمزاح مما هو يتجاوز المعروف مما هو معلوم قطعا، نقول هذا بلا شك داخل في المنع. فمن يحتج بهذا الحديث على جواز الاختلاط مطلقا ويقول الاختلاط مأذون فيه بهذه الدلالة أخطأ خطأ بينا، بل نقول خطئ خطيئة بينا، لأنه يضع الأشياء في غير مواضعها ويعلم أن الواقع الذي توجد فيه مجتمعات المسلمين مليء بالمنكرات، فكيف يسوغ لهم بقاءهم على ما هم عليه أو يدفعهم دفعا كما في بعض البلاد التي ما زال الاختلاط فيها ممنوعا وما زال الحجاب فيها مشروعا ومأمورا به كالسعودية مثلا، فالبعض يريد أن يدفعهم دفعا إلى التبرج وإلى الاختلاط المحرم وينصون على جواز الاختلاط ونحو ذلك من أجل إفساد ما بقي من هذه المجتمعات متمسكا بالدين. فنقول هذه القصة لا تدل على ما يريدون، لأنها إنما هي في من أمنت فيهم الفتنة، وليست الفتنة هي فعل الزنا كما يظنون بالجماع، بل الفتنة كل معصية محرمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مسميا المعاصي فتنا: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، معاصي صغائر. إذا كانت هناك معاصي صغائر تسمى فتنا، فالنظر المحرم فتنة، واللمس المحرم فتنة، والكلام المحرم فتنة، والسماع المحرم فتنة، والتلذذ بصوت المرأة الأجنبية فتنة، كل هذا ضمن المحرمات. فلما إذا قيل تؤمن الفتنة يبعد وقوع المواطاة على الفاحشة، لا يلزم الفاحشة الكبرى، بل ما دون ذلك من أنواع الزنا التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والفم يزني وزناه القبل، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش عن اللمس في رواية اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، يعني اللي بيمشي مع البنات اللي ماشيين مع بعض، اللي رايح يقابل البنت على الكورنيش والعياذ بالله، او في المولات المعروفة رايحين يعملوا ايه، هيتمشوا. الرسول قال: والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك او يكذب. الباب الذي بعده باب بيان انه يستحب للرؤيا خليا بامرأة وكانت زوجته او محرما له ان يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به. الحديث فيه فوائد، حديث صفية فيه فوائد، منها بيان كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على امته ومراعاته لمصالحهم وصيانة قلوبهم وجوارحهم، وكان بالمؤمنين رحيما صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصف الله عز وجل. فخاف صلى الله عليه وسلم أن يلقي الشيطان في قلوبهما فيهلكان، فإن ظن السوء بالأنبياء كفر بالإجماع. ظن السوء ليس المقصود الخواطر، ولكن المقصود الاعتقاد، وإلا فالوسوسة قد قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: لمن دفعها ذاك صريح الإيمان. المقصود الظن الذي يرجح به، الظن الراجح أو الاعتقاد، فكيف بمن يتكلم في حق الأنبياء والعياذ بالله، كاليهود والنصارى الذين يعتقدون أن داود قد زنى والعياذ بالله، وأن لوطا قد زنى بابنتيه نعوذ بالله. يقول: فإن ظن السوء بالأنبياء كفر بالإجماع، والكبائر غير جائزة عليهم. وفيه أن من ظن شيئا من نحو هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر. وفيه جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف في ليل أو نهار، وده يوضح كلمة الضرورة التي ذكرها القاضي في الباب الذي قبل هذا بباب، حيث قال في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لهن إظهار شكوسهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه الضرورة. قلنا أن المقصود هنا بها إيه؟ الحاجة، لأن زيارتها للنبي صلى الله عليه وسلم كان من باب الحاجيات بلا شك، زيارة أثناء الاعتكاف وكانت بارزة، وقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها صفية. يجوز هذا الأمر، جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف في ليل أو نهار، وأنه لا يضر اعتكافه، لا يضر زيارتها اعتكافه، لكن يكره الإكثار من مجالستها والاستلذاذ بحديثها، لئلا يكون ذريعة إلى الوقاع أو القبلة أو نحوها مما يفسد الاعتكاف. هو الراجح أن القبلة لا تفسد الاعتكاف، ولكن تنافيه، ولا يجوز أن يباشرها بشهوة أثناء الاعتكاف. قال: وفيه طبعا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا صفية خصوصا؟ لأنها كانت حديثة عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تحتاج إلى تأنيس. ثم إن بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن قريبات من المسجد، أما بيتها فكان في بيتي في دار أسامة بن زيد، مش داره يعني، يعني كانت لها حجرة مستقلة في الدار التي فيها حجر كثيرة، بيوت كثيرة عند مسكن أسامة. قال: وفيه استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن الناس في الإنسان. استحباب التحرز يعني ينبغي أن أبين العذر إذا كان أمر يساء به الظن، وبقى يستحب أن أتحرز من التعرض لسوء ظن الناس في الإنسان، وطلب السلام استحباب طلب السلام والاعتذار بالأعذار الصحيحة، وأنه متى فعل ما قد ينكر ظاهره مما هو حق وقد يخفى أن يبين حاله ليدفع ظن السوء. بعض الإخوة لما يقول سبق تقول لي حكم السبق بالسواد، وأقول لكم ده مش اسود، ده لونه بني، وبصيت فيها وأنا عارف أهو، فأقول لي بعض الإخوة ظنوا ذلك، لهذا ليس بسواد. قال: وفيه الاستعداد للتحفظ من مكائد الشيطان، فإنه يجري من الإنسان مجرى الدم، فيتأهب الإنسان للاحتراز من وساوسه وشره، والله أعلم. والظاهر أن هذا الحديث على ظاهره. قال قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، قال القاضي وغيره: قيل هو على ظاهره، وأن الله تعالى جعل له قوة وقدرة على الجري في باطن الإنسان مجاري دمه، وقيل هو على الاستعارة لكثرة إغوائه ووسوسته، فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه دمه. وقيل يلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن، فتصل الوسوسة إلى القلب، والله أعلم. أثبت العلم الحديث أن الغازات تذوب في دم الإنسان، الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، يستطيع الدم الكرات الحمراء أن تتحمل بهذه الغازات. والشيطان مخلوق من النار، والنار هي غازات في الحقيقة، غازات حارة، وهو خلق من النار، ولا يلزم أن يكون نارا حال خلقته الحالية، وهو يصغر ويتضخم ويتعاظم ويصير أصغر من الذباب في بعض الأحيان، هذا يتلاقى مع طبيعة الغازات فعلا. أنا لا أقول أن هذا هو التكييف الحقيقي، لكن أقول هذا الحديث لا يوجد ما يمنع من حمله على ظاهره. غازات كثيرة يمكن أن يتحملها الدم، في بعض الغازات السامة تؤدي إلى الموت، في بقى غازات سامة للقلب اللي هو الشيطان، الله أعلم كيف يدخل، ولكن يبيت على الخيشوم، والخيشوم خصوصا اللي هو الأنف استعدادا للدخول، وإذا تثاءب دخل الشيطان، فهذا دليل على أنه بالفعل يجري من الأدم مجرى الدم، وأنه يدخل فيؤثر فعلا في التفاعلات الكيميائية التي تجري في مخ الإنسان وفي غيره من أجزاء بدنه، يؤدي إلى سلوكيات معينة. والحقيقة يعني أن معظم المشاعر الإنسانية مرتبطة بتفاعلات كيميائية، هذا ليس بمستبعد نهائيا. نحل بعضها هذه التفاعلات أو بعض هذه المواد يكون في القلب وأثره على القلب مباشرة، وبعضها في المخ وفي أجزاء البدن الأخرى، يعني هذا كلام ليس بمستبعد. نقول الكلام ده علشان ما حدش يلزم بأن العلماء، أن بعض العلماء قال بأن هذا على سبيل الاستعارة يبقى يفتح باب التأويل، نقول لا، بل الحديث العلم الحديث يؤكد صحته، وأن الشياطين قد تدخل في الإنسان وتجري منه في معدمه، وده كلام علمي سديد لا يعني لا نحتاج إلى مخالفته. والمتثائب يتعوذ بالله من الشيطان. قوله صلى الله عليه وسلم: يا فلان هذه زوجتي فلانة، بالتاء في جميع النسخ، زوجتي إن كان الأشهر حذفها، وبالحذف جاءت آيات القرآن، والإثبات كثير أيضا. قولها: فقام معي ليقلبني، أي ليردني إلى منزلي، فيه جواز تمشي المعتكف معها ما لم يخرج من المسجد، وليس في الحديث أنه خرج من المسجد. بعضهم يقول هذا من ضمن الحاجيات، ولكن الحديث فعلا أراد أن يقلبها ليوصلها لأقرب باب إلى إيه؟ من المسجد إلى باب إلى منزلها، هذا ليس بمستبعد. أراد أن وقف معها على الباب ثم مشى، يعني مشت هي بعد ذلك. قال: وليس في الحديث أنه خرج من المسجد. على رسلكما ورسلكما، الكسر أفصح وأشهر على هينتكما في المشي. فما هنا شيء تكرهانه، ليس هنا شيء تكرهانه. فقوله قال سبحان الله فيه جواز التسبيح تعظيما للشيء وتعجبا منه، وقد كثر في الحديث وجاء به القرآن. قوله في قوله تعالى لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانه. الصحابة ما ظنوا شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا ما كنا نظن به رسول الله فلم نكن نظن به صلى الله عليه وسلم. من كنت أظن به فلم أكن أظن به، كذا من حسن ظنهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو أظن بهم رضي الله عنهم.